لا مش عشرة وسع يا عم، انت تتعامل مع الله، انت تتعامل مع الكريم، انت تتعامل مع اكرم الاكرمين، الحسنة بعشر امثالها وبس. لا ها، ويضاعف الله لمن يشاء 100 ضعف. اخرجوا التبرع ب 15 جنيه جالوا 1500 جنيه. البعض يقول ما انا بتبرع بالكلام ده ما بيحصلش. ما هي دي المشكلة، هذه المصيبة، ان تقول اجرب. انت تجرب ربك سبحانه وتعالى، انت تجرب صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. ستنا هاجر تقول له يا ابراهيم الله امرك بهذا في هذا المكان، ومن ذهب الى هذه الديار المباركه اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في بيته الحرام. فمن لا يعرف يهرف بمن لا يعرف. البعض يقول فلان يذهب كل عام، وفلان يذهب الى الحج، وفلان يذهب الى العمره كل عام. اقول من لا يعرف يهرف بما لا يعرف. اما من ذاق فهو اليه محب ومشتاق. من ذاق هو اليه محب ومشتاق. من ذهب الى هذه الديار المباركه الى مكه يرجو الى الان. يعني وانت تنتقل من المدينه الى مكه تنظر صحراء، صحراء الى الان. تقول الكلام ده من الاف السنين، ستنا هاجر جلسة في هذا المكان من آلاف السنين، وتقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا، تجبنا في هذه الصحراء البعيدة لا زرع فيها ولا ماء ولا بشر ولا طير ولا. قال نعم الله الذي أمرني بهذا. قال إذا على طول ما فكرتش، إذا فلن يضيعه الله، ربنا مش هيضيعه. ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى، فكن على ثقة بما عند الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام حينما أطاع ربه تبارك وتعالى، وحينما لم يعصي أباه، حينما كان يتكلم مع أبيه يا أبتي يا أبتي، ويتلطف معه في الخطاب، يرزقه الله عز وجل ابنا بارا. النهارده أنا بقول لك تجارة النيات تجارة العلماء. إذا أردت التجارة الرابحة تاجر مع الله بالنية. أخرج الصدقة ولا تخرج من هذا المسجد إلا وقد وضعت صدقة، وتقول يا رب هذه الصدقة لتشفي بها مريض، هذا في المقام الأول لله، خالصة لله، يا رب لتشفي بها مريض، داووا مرضاكم بالصدقة، يا رب حتى لا تمدني ميتة السوء، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، يا رب هذه لتهدي ولدي، هذه لتهدي زوجتي، يا رب هذه لكذا، هذه لكذا. إبراهيم عليه السلام حينما تعامل مع الله سبحانه وتعالى ذلل له البيت وذلل له المعيشة، المرأة طائعة، إذا فلن يضيع الله. الابن إسماعيل عليه السلام طائع، حينما يقول أنه رأى في المنام أن يذبحه يقول له إيه، افعل ما تؤمر. يا مسلمون أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإله أمرا من يعصي يوما مولاه. واستلت الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. يا إبراهيم صدقت الرؤيا فليناه وفليناه بذبح عظيم. حينما تعامل مع الله ذلل له المعيشة. أما من أعرض عن الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ضنك ضنك في حياته وفي قبره وبين يدي ربه والعياذ بالله. فنقول هذا الشاب حينما تعامل بإخلاص مع موقف رزقه الله عز وجل 100 ضعف 100 ضعف. فأنت تتعامل مع الكريم، تتعامل مع من خزائنه مملوءة لا تنفذ سبحانه وتعالى. فالجأ ربك ولا تخرج من هذا المسجد إلا وقد أخرجت صدقة طيبة لنفسك. يا رب هذه لتقيني من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. عدد النيات مع ربنا عز وجل. تقول لا تطلعها من جيبك 1000 جنيه ولا 500 جنيه ولا 100 جنيه ولا ها؟ وعدد عدد النيات مع ربنا تبارك وتعالى، وقل يا رب هذه لتشفي بها مرضتي، يا رب هذه لتهدي بها زوجتي، يا رب